أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. هل أتاك حديث الغاشية؟ Has there reached you the report of the overwhelming event? وجوه يومئذ خاشعة. Some faces that day will be humbled. عاملة ناصبة. Working hard and exhausted. تصلى نارا حامية. They will enter to burn in an intensely hot fire. تسقى من عين آنية. They will be given drink from a boiling spring. ليس لهم طعام إلا من ضريع. For them there will be no food except from a poisonous thorny plant. لا يسمن ولا يغني من جوع. Which neither nourishes nor avails against hunger. وجوه يومئذ ناعمة. Other faces that day will show pleasure. لسعيها راضية. With their effort they are satisfied. في جنة عالية. In an elevated garden. لا تسمع فيها لاغية. Wherein they will hear no unsuitable speech. فيها عين جارية. Within it is a flowing spring. فيها سرر مرفوعة. Within it are couches raised high. وأكواب موضوعة. And cups put in place. ونمارق مصفوفة. And cushions lined up. وزرابي مبثوثة. And carpets spread around. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ Then do they not look at the camels, how they are created? وإلى السماء كيف رفعت؟ And at the sky, how it is raised? وإلى الجبال كيف نصبت؟ And at the mountains, how they are erected? وإلى الأرض كيف سطحت؟ And at the earth, how it is spread out. فذكر إنما أنت مذكر. So remind, O Muhammad, you are only a reminder. لست عليهم بمسيطر. You are not over them a controller. إلا من تولى وكفر. However, he who turns away and disbelieves, فيعذبه الله العذاب الأكبر. Then Allah will punish him with the greatest punishment. إن إلينا إيابهم. Indeed, to us is their return. ثم إن علينا حسابهم. Then indeed, upon us is their account.